على جمر المخاطر عالية وتثور أشواقي فأكتمها بيا. أقسمت إما أن أعيش معتدلي بكرامتي أو أن تدق عظامي. بكرامتي أو أن تدق عظامي. لن يكون النصر إلا باعتدال يتجلى. معتدل جال يرقى أزراق كالموج يبقى. معتدل جال يرقى أزراق كالموج يبقى. وغدا يشهد حفان واكتساحا في يبقى. تسمو طالبة الاعتدال للمعالي لا يزال مجدنا.